رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أعطاكم الله أيها العباد من أموال وأولاد فإنما هو للمتعة في هذه الحياة الفانية والدنيا الزائلة، وجمال لكم أمام الناس، والذي عند الله لأوليائه وعباده الصالحين خير وأبقى، لأنه مبارك هنيء دائم لا نهاية له. أفلا تتفكرون في هذا الأمر فتميزوا بين الصالح وغيره؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ أفمن وعده الله سبحانه وتعالى من عباده على عمله الصالح جنات النعيم فهو حاصل على هذا الوعد، لأن الله سوف ينجزه له ويفي به كما وعد. فهل مثله كمثل من متعه الله في الدنيا القصيرة بشهوات مقضية ولذائذ زائلة فأفى الدنيا على الآخرة ونسي لقاء الله ثم يحضر عند الله يوم القيامة ليجازيه بما فعل؟ فهل هذا مثل هذا؟ فليفكر الإنسان في أي الأمرين أصلح وليختر نفسه الأرشد. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم ينادي الله تعالى المشركين فيقول لهم أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دوني وتدعون أنها مشاركة لي في ألوهيتي؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال الكفار الذين وجب عليهم عذاب الله ربنا هؤلاء الذين أضلنا قد أضلناهم بغوايتنا لهم كما ضللنا نحن، فاليوم نبرأ إليك من نصرتهم وولايتهم وهم لم يكونوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون شياطين التي أوحت إليهم بالشرك. فقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وقيل للكفار يوم الدين نادوا آلهتكم المزعومة التي كنتم تعبدونها من دون الله فنادوهم فلم يجدوا عندها جوابا وشاهدوا العذاب بعيونهم، ولو أنهم كانوا في الدنيا على هدى وطاعة لله لما عذبهم الله. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويوم ينادي الله الكفار يوم القيامة فيسألهم ما جوابكم لرسلنا حينما أرسلناهم إليكم بالإيمان والعمل الصالح. أعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فغابت عنهم الحجج واختفت منهم البينات ووقعوا في حيرة ماذا يقولون، فهم لخوفهم واضطرابهم لا يسأل بعضهم بعضا عن حجة مقولة يجيبون بها عن سؤال الله لهم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فأما من تاب من الكفر وصدق في طاعة الله وعمل بما شرعه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ممن نال المطلوب ونجا من المرهوب وحاز رضوان وجنان. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك الخالق المبدع المصور يخلق ما أراد أن يخلقه لا راد لقضائه، ويصطفي لرسالته ولعبادته ما أراد من خلقه، وليس للعباد شيء من الخلق والاصطفاء والقضاء، بل الله وحده المالك لكل ذلك تعالى عما أشرك به وتنزه عما وصفه به المبطلون. وربك يعلم ما تكن صدور وما يعلنون. وربك العالم بما أخفت الصدور وما أظهرته الألسن، فالغيب عنده شهادة والسر لديه علانية. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله الذي لا يستحق العبادة غيره ولا يستاهل الألوهية سواه، له المحامد كلها والمدائح أجمعها وثناء الجميل أوله وآخره، وله الشكر على نعمه، وهو الحاكم وحده في أمور عباده يشرع لهم ما ينفعهم، وإليه يعود العباد يوم المعاد ليحكم بينهم.